مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله لها أن يؤمنها من كل شياطين الإنس والجن وأن يجعل كل بيوت المسلمين في مشرق الأرض ومغربها وبلادهم آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وأن لا يؤاخذنا رب العباد بما فعل السفهاء منا وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات وأن يوفقنا وكل من يقول لا إله إلا الله إلى كل خير وأن يخرجنا من هذه الدنيا على دين التوحيد. رب العباد سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. عاملنا يا ربنا بما أنت أهله لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وبعد العرب يعني صناع الكلمة وخبراء في مدلول اللفظ العربي ودائما يحبون أن يصفوا الصفات الذميمة بما يخفف وقعها على الآذان. فبعض البلاد العربية رأيت في كثير من بلادنا في الغرب والشرق إذا رأوا رجلا لا يرى إلا بعين واحدة فهذا عينه كريمة، وإذا رأوا كفيفا أو أعمى غير مبصر يقولون فلان البصير، وإذا رأوا إنسانا مريضا كيف حال فلان يقول بعافية شوية بعافية. سبحان الله. فعندما تسأل عن أسرة معينة أو تسأل عن شخص معين والذي يسأل عنه مثلا فيه صفة ذميمة من صفات كصفة البخل فيقولون لا هو يعني حريص حبتين حريص شوية عنده شيء من الحرص، وأحيانا يخففه أكثر يقول أصله هو ناصح يعني عقله ذكي عبقري لا يضع الدرهم إلا في مكانه. فتطور يعني أو تدلى أو ترقى من بخل إلى حرص إلى إيه إلى يعني ذكاء وعبقرية في الإنفاق. أنا أريد الآن في هذه الحلقة أن أبين ودي بتهدم البيوت الفرق بين الحرص والشح البخل يعني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيه خيط رقيق ودقيق ما بين الإنسان الحريص والإنسان البخيل أو الشحيح. الحديث الذي نحفظه جميعا عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي كان كالريح المرسلة في الإنفاق أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لماذا يعني يصف أو يعني يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ويطمئن معه أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا؟ لأن الرزق الذي يأتيني ويأتيك مكتوب عند الله في الأزل، فاشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. هكذا قال ابن عطاء في حكمه الجميلة. اشتغالك فيما هو مضمون لك، انت عايل الهم او تحمل هم الرزق، والرزق مضمون عند الله. اصعد تسعى في الاسباب وتعمل دراسة جدوى وتستعد وتعمل وتكد وتعرق وتتوكل على الله في بداية الأمر وآخر، لكن اضمن أن الرزق إن لم تسعى إليه سعى إليك. نحن لا نسعى إلى الرزق، الرزق يسعى إلينا. وقلنا من قبل إن السمكة التي تأكلها قد جاءت من قاع المحيط الفلاني، ولكن لم يأكلها الصياد الذي اصطادها، ولا العامل على المركب الذي وضعها، ولا صاحب صندوق الثلاجة أو البراد الذي وضعت فيه، ولا تاجر في حلقة السمك أو سوق السمك الذي بيعت فيه، ولا ولا ولا، وإنما مكتوب عليها اسمك. فمرت على أيادي كثيرة، ومرت على جائعين كثر، ومرت على سبحان الله هذا وذاك، لكن في النهاية وانت في بطن امك مكتوب لك ان تاكل هذه السمكه في الطبق الفلاني في اليوم الفلاني على المائده الفلانيه في البيت الفلاني في المنطقه الفلانيه في البلد الفلاني. اذا رزقك هذا وفي السماء رزقكم وما توعدون. تقول الله انت تتكلم عن السمك وتقول الله يقول السماء الرزق في السماء. نعم الرزق في السماء لان الله يرفع بالحراره البحار المياه البحار وتتبخر ثم تصير سحابا ثم تمطر مرة أخرى إن تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها. فقضية الرزق قضية مضمونة عند الله. اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيه. ولذلك عاب القرآن عن هؤلاء أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ثم قال ربنا ولا يحض على طعام المسكين. يعني ده كمان مش بخيله بس لا ده يبخل غيره. يقول يا راجل اتق الله اموالك انت اولادك اولى بيها اللي يحتاج البيت يحرم على المسجد. كلام الخيبان هذا بدليل ضعف الايمان داخل العبد سبحان الله. فسيدنا موسى ايه المشكلة كانت الثالثة مع الخضر. المشكلة الثالثة أتى على أهل القرية فأبوا أن يضيفوهما. بخل قرية بخيلة. ده مش فرد بخيل مش أسرة فقيرة بخيلة مش عائلة شحيحة لا دي قرية بأكملها دولة بأكملها فيها بخل سبحان الله. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إيه اللي ضيع قارون وخسف رب العباد به وبداره الارض مع ان كانت خزائنه يعني مفاتيح الخزائن تنوء به العصبة وللقوة. ما الذي اهلكه ما الذي خسف به وبداره الارض؟ بخله شحه. يقول له كريم الله موسى عليك ان تدفع لنا زكاة المال نوزعها على الفقراء. قال زكاة من؟ قال زكاة المال. قال مال من؟ قال مال الله. قال لا مال الله هذا إنما أوتيته على علم عندي. أنا المال ده جمعته بمجهودي بكدي بتعبي بسهري بأسفاري بإجازات العلمية بوضع الاجتماعي بالعائلة التي ورثت منها كابرا عن كابر الغنى والثراء. ما الذي حدث لقارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. وصل الأمر إلى حرص الإسلام فيما قاله وصححه الألباني في البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيما رجل تزوج على مال قل أو كثر من مهر. يعني هو اشترط على نفسه مهر معين قل أو كثر احنا من نجد عبر القيمة كل واحد ايه ينفق ذو ساعة من ساعة ليس في نفسه أن يعني أن يعطيها له سبحان الله. ثم هو ينوي أن يأكل حقها فقد خدعها فإن مات لقي الله عز وجل وهو زاني. يبقى عيش 20-30 سنة مع زوجته الحلال وهو مكتوب عند الله زاني. هكذا أيضا في من يستدين أموال الناس من ادان دينا وهو لا ينوي أداءه لقي الله عز وجل وهو سارق. يعني انا رايح والعياذ بالله المصرف او رايح لفلان اقول له فلان اديني 10 اديني 20 اديني 50 اديني 100 اعطيني كذا وانا لا انوي ان اسدد من البداية ولا انوي ان اسدد فانا سارق لهذا المال لانني خدعته بانني سوف اعطيه. والقرض سبحان الله ليس بعشرة زي الحسنة ب17 ضعفا. انا لما اقرض انسان مش اخذ 10 حسنات زي الصدقة لا اخذ 17 ضعف لان المعطون كثر والمتصدقون كثر لكن المقرضون قلة. لو رحت المصرف وتقول له انا عايز اقترض 100,000 يقول لك بضمان ايه؟ ليك راتب؟ لا. ليك بيت ملك تعطيني؟ ابدا. طب ليك سيارة ترهنها؟ ابدا. قطعة ارض طبعاً. كيف اعطيك؟ يقول لك احنا مش فاتحينها شؤون اجتماعية. لا طالما انت لا تستحق لان يعطيك انسان وهو ينوي الخير عند الله سبحانه وتعالى. طيب الانسان الشحيح او البخيل ربما تحدثت في حلقة سابقة منذ شهور او السنة العام الماضي في البيوت الامنة عن كارثة البخل. والبخيل يعني البخل تماما منافي للايمان. البخل عكس الايمان. ليه؟ لان هذا ما هو ليه في الدرك من ضمن الثلاث انواع اللي في الدرك الاسفل من النار. ما احنا والعياذ بالله عندنا النار سبع دركات، كل دركة اقوى في حرها من التي تعلوها 100 ضعف. فيعني يعني بامثلة بس بس عشان نشرح يعني. مثلا يعني جهنم والعياذ بالله هو اول دركة يوضع فيها عصاة الموحدين الذين ماتوا عليهم ذنوب، لو ان يعني والعياذ بالله حرارتها 10,000 درجة مئوية مثلا يعني. الدركة اللي تحتها سبحان الله اللي هي سقر دي والعياذ بالله ايه سبحان الله 100,000 درجة مئوية، والدرجة اللي تحتها الحطمة سبحان 1,000,000 درجة مئوية، وانت نازل لتحت. اخر دركة من السبعة، ليس هذا حديث لكن اخذ بس المثال، اخر دركة من السبعة للدرك الاسفل فيها 3 اصناف. فرعون وآله، يمشي فرعون وزوجته، لا فرعون ومن سار على منواله في ظلم الناس. فرعون ويوم النار يعرضون عليها غدوا وعشية، اللي هي ده عذاب القبر يعني، وإثبات عذاب القبر في هذه الآية الكريمة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في المقابل نحن في تشهدنا نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ليس آل محمد هم المنسبون فقط، وآل البيت فقط، والهاشمون فقط، وعلي وفاطمة والحسن فقط، لا، كل من سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموحدين والمسلمين وتنكب وسار وفق منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم صار من آل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن آل فرعون هذا النوع الأول في الدرك الأسفل، ثم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار اللي هو يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر. وأصحاب المائدة، مين أصحاب المائدة؟ اللي هم بنو إسرائيل اللي كانوا مع سيدنا عيسى، يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إلى أن نزلت المائدة فيها كل ألوان الطعام اللي في الدنيا، قال بس في شرط واحد، كلوا ولا تدخروا، كلوا ولا ليه؟ لأن الله سوف ينزل علينا كل يوم مائدة. بنو إسرائيل وهم أساتذة البخل والشح على مستوى العالم ورؤساء قسم البخل والشح، قالوا إيش اللي يضمن لنا؟ ما الذي يضمن لنا؟ ومن الذي يضمن لنا أن تنزل علينا مائدة من السماء؟ فكانوا يأكلون ويخبئون، فلعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان داود ويعني عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فدول في الدرك الأسفل، إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ البخل، البخل. طيب لو واحد شحيح أو بخيل، إيه ثمرات المصيبة دي؟ مصيبة هذه الكارثة ثمرتها أول شيء البخيل حسود، لأنه هو معاه 1,000,000، فيشوف اللي جنبه معاه 1,200,000، 1,200,000، يبقى حسود يحسده، وبعدين بالحسد يولد ليه حقد فيحقد عليه. هو معاه 10 يبص على أبو 20 اللي معاه 20 يقول يا الله طب ليه معاه 20؟ سبحان الله. فيحسد ثم يحقد، والحسد ليس صفة المؤمن، إنما المؤمن يغبط، إنه يقول الله يبارك له في ماله، يبارك له في سيارته، في برجه وعمارته، في أولاده وزوجته، في صحته وعلمه، هكذا ده المؤمن يغبط، يقول يا ليت لي مثل علم فلان، يا ليت لي عندي من المال مثل ما عند فلان، يا ليت لي من محبة الناس مثل ما لفلان من محبة في قلوب الناس، ده غبطة. المؤمن يغبط، المنافق يحسد، والبخيل أخو المنافق، لانه خلاص اتفقنا انه بيشكك في رزق الله، زي بني اسرائيل لما قالوا ايش ما الذي يضمن لنا ان تنزل علينا المائده كل يوم، فكانوا ياكلون ويدخرون. هكذا البخيل، وكارثه البخيل انه يعيش عيشه الفقراء ويحاسب في القبر يوم القيامه حساب الاغنياء. يا الله يا الله، هذه كارثته. طب ايه كمان هذا الانسان؟ هذا الانسان تجد ان البخيل ذليلا، البخيل دايما ذليل. ليه؟ لان عنده المال، المال ده مهم جدا. يعني قالوا لاحد البخلاء ما الفرج بعد الشدة عندك؟ الفرج بعد الشدة اكون مريض واخف، اكون فقير واغتني، اكون في ضيق لا، قال البخيل هذا والشحيح والعياذ بالله، الفرج بعد الشدة عندي أن يأتي الضيفان أو الضيوف وأقدم لهم الطعام فيقولون نحن على صوم، إحنا صايمين اليوم، فيفرح جدا، وهذا هو الفرج بعد الشدة. بئس هذا الفرج وتلك الشدة عند البخيل الذي كالصخرة التي لا وصخرة قد تنفجر يوما فيهبط من خشية الله وينزل منها الماء. المهم موضوع البخل ده والشح خطير جدا، وأنا إن شاء الله سوف أبسط الأمر شرحا إن شاء الله، ولكن كونوا معي بعد الفاصل، لا تبخلوا علي في أن تعودوا إلي مرة أخرى إن شاء الله بعد فاصلكم هذا. أهلا بكم. إن في ذلك لا. مرحبا بكم أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا على كرمكم في بقائكم أمام الشاشة حتى عدت إليكم مرة أخرى، لأن إنسان العصر قلق إذا وجد فاصلا معينا، نسي الشيخ ونسي الشاشة ونسي الموضوع، وده موضوع خطير، لأن الأمة لو انتشر فيها البخل فقول على الدنيا السلام. الدنيا إذا انتشر فيها البخل بين المسلمين وبالذات الغني البخيل تصير كارثة. لما يكون عنده بخيل والله فقير ومسكين وعنده دخل بسيط خلاص معذور، قد يعذر، لكن سبحان الله يعني هؤلاء الذين مدحهم الشعراء يجود بالنفس، إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يعني الإنسان اللي يجود بنفسه هو لذلك ليه الشهداء يعني أحياء عند ربهم يرزقون، لأنه جاد بنفسه وده أغلى ما يملك، ده المال عارية مسترجعة، الصحة تروح وتيجي، الأولاد يعني يعوضوا، الزوجة تعوض، لكن النفس لا تعوض، إذا أخذت لا تعود، فهو يجود بالنفس. وفيه ناس تعطيك من كرمها وكأنها تأخذ منك، يعني هو بيعطيك كأنك معطيه الذي أنت سائله، يكون فرحان وانت تأخذ منه، فرحان عندما يرى الناس يأكلون عنده، ولذلك ادخل السرور على المسلمين بالأكل عندهم إلا عند البخيل. فطعام الكريم شفاء من كل داء، وطعام البخيل والشحيح داء ما بعده داء، تأكل يجي لك مغص وضيق صدر، واحتمال يعني عين المسكين تروح على البتاع وتسترجع، يعني ليه؟ لأنه ليس بسماحة نفس، ما بيجي بسماحة أبدا. سبحان الله العظيم، ليه سيدنا أبو جابر لما من يضيف رسول الله ضيف رسول الله الليلة؟ قال أنا يا رسول الله. فراح فدخل لزوجته قال لها هل عندنا من طعام؟ قالت ما عندنا إلا ما حجزناه لك. قال طب أطفئ المسرجة واجلسي معي وضعي طبقا فارغا أمامي وأمامك ونتصنع أننا نأكل، يعملوا حركة أكل، والدنيا ظلمة آخر الشهر ما فيش لا كهرباء ولا مسرجة ولا بدر ولا سبحان ولا هلال سبحان الله. فأكل الضيف حتى شبع وهم يدعون أنهم يأكلون عنده، فقال عليه الصلاة والسلام له في صلاة الفجر يا جابر شكر الله لك صنيعك وزوجتك بضيف رسول الله الليلة. فالله شكر وجبريل شكر الله، ده حتى الملائكة، تخيل انها الملائكة لا تدعو على احد، ويا ويل اللي تدعو عليه الملائكة، دعاء الملائكة مستجاب، لكن اللي تؤمن عليه الملائكة في الدعاء ربنا يستجيب لدعاء سبحان الله. لكن في ملكين، واحد يدعو للكريم كل يوم وواحد يدعو على البخيل. الكريم ماذا يقول الملكان كل يوم الصباح؟ اللهم اعط منفقا خلفا، اللي بينفق ده يا رب اعطيه، وبعدين يبصوا على ينظروا على الايه الاخر يدعو عليه يقولوا ايه واعط ممسكا تلفا. يا الله، يقول بس انا اعرف واحد بخيل بس ماله عنده مليارات ولا ابدا، ده عنده تلف داخلي، ده كل ما انت كانك بتقطع من لحمه اذا جلس على يقول لك ما اصعب صوت على اذنيك، بسال واحد بخيل مره ايه اصعب صوت على ودانك، قال صوت مضغ اضراس الضيوف على ارغفتي. يا ستار يا رب، يعني عنده صوت اضراس الضيوف ويمضغ الطعام، ده بالنسبه له انت كده بتنتهك، يعني يا ستار يا رب، ده الكلام عن البخل يضيق الصدر والله، يعني يمكن ظاهر على وجه انا لا احب تقطيب الجبين بل احب انفراجة الاسارير. كلم عن الكرم، كلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن عبد الرحمن بن عوف، عن عثمان بن عفان، تنفرج اساريرنا. اما يتكلم عن البخيل ومادر والعياذ بالله وهؤلاء الذين ضربوا المثل في البخل وقال ابخل البخلاء من يا رسول الله؟ قال الذي يبخل بالسلام. يقول السلام عليك يا فلان، ما يردش ده يا ابني، ما تردش عليه. يقول لا ده خد مني 1000 ريال بدون وجه حق، خد مني 500 دولار بدون، خد مني مش عارف 100 درهم. يا ابن الحلال رد عليه، انما السلام سنه والرد فرض. ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. ولذلك قال الكريم صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم، الا ادلكم على شيء فعل تحببتم افشوا السلام بينكم. لكن البخيل مسكين عيني من ثمرات بخله دنو ودهمه، يكون اخر الصف جماعه كده يقول ايه عايزين نتبرع للمكان الفلاني للمستشفى الاطفال او مستشفى مش عارف ايه او العمل الخيري او حفر بئر للمساكين او مسجد في مكان ليس فيه مسجد عند جماعه من العجم او من اخواننا المسلمين الاعاجم الذين لا يتكلمون العربيه. تجي اخر واحد متبرع، ويعني لما يلاقي الكل تبرع يقول خلاص الحمد لله كفى الله البخلاء شر الدفع. يا ستار يا رب. فهو يعني اذا وصل الدرهم الى يده او الريال او الجنيه يدخله في خزانته السوداء ويغلق عليها ويقول له لقد تعبت يا حبيبي بتنقلك بين ايدي الناس، ادخل لن ترى النور مرة اخرى حتى يوم القيامة. يا ستار يا رب. في ناس يعني رأيت في الدنيا العجب والله، وانتم ترون افضل مني المهم يعني. فانا ارى ان من البخل والعياذ بالله دنو ما عندوش علو همه، لا دايما ذله، كمان عنده سوء معامله، لانه ايه هيدخل في التطفيف. البخيل دائما يريد ان ياخذ منك اكثر مما يستحق ويعطيك اقل مما تستحق. هو كده، لانه المال عنده ايه غايه. سبحان الله. كان والدي رحمه الله عليه وتغمد الله برحمته وامي كانوا يقولون اولادي ضعوا الأموال تحت أقدامكم ترفعكم إلى أعلى، ضعوها على رؤوسكم تخفضكم إلى أسفل. فعلمونا علو الهمة، فإحنا لابد أن نعلم أبناءنا أن أنفق بدال ولا تخشى من ذي العرش إخلال. لأن الشحيح دايما بيتبع الهوى ويحب الاحتكار، دايما متبع الهوى. هوى إيه؟ لا لا لا لا، كان المبلغ هذا لا ده نحتاجه في التجارة الفلانية، ده انا هكمل به الموضوع الفلاني، ده انا هشتري به كذا، ويرفض ان يعطي مما اعطاه الله سبحانه وتعالى. بل على العكس، هو ربنا رزقه بمليون، ماذا قال له الشرع؟ قال له المليون دي يا ايها الثري 25,000 منها لاخوانك المحتاجين والفقراء، ولك انت 975,000، والاربعين شاه دي تطلع منها شاه واحده، وانت بكام؟ 39 شاه. يا الله. لكن هو يكبر امامه الشاه، يقول يا شاه خساره نقصت الاربعين واحد، لا حول ولا قوه. طب ما انت عندك 39. لا، هو لا يرى هذا، هو لا يرى هذا، انما يرى ما ينقص. ولذلك مصيبه ابن ادم الذي قتل اخاه ايه؟ البخل. بخل ان يعطي رب العباد كصدقه افضل ما عنده. بص كده على القطيع دي، يعني نعجة عجفاء كده سبحان الله باين عليها اثار الهزال والمرض، دي اللي طلعها. ويجعلون لله ما يكرهون. اما الاخر فوجد افضل نبات عنده، افضل، واعطى الفقراء من افضل ما عنده. فلما حسد وحقد عليه قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. هو انت يعني لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وفي الاخر خالص قتله، طوعت له نفسه قتل اخيه. تخيل اخ يقتل اخوه ويقطع الارحام ويضع قانون القتل وسنة القتل في الكون من ايه؟ من البخل، لانه بخل واستغنى. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ايه البخيل تاني كمان؟ عنده دايما حالة احباط. تسأل يا فلان كيف الحال؟ يقول السوق نايم والحاله راكده والبنايات اللي عندي ما ليس لها بيع ومش عارف، ده حول يشكو دائما بكاء شكاء. سبحان الله، انان ومنان. ولو يا خبر لو اعطى احد كل ما يقابله، ها كيف الاخبار؟ عملت ايه؟ عملت ايه بالمبلغ؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عنده المن لا اله الا الله. والشحيح دائما قاطع للرحم، معروف ليه؟ لان صلة الرحم تكلفه، تكلفه بتروله وهو رايح بالسيارة او بالمواصلة او بطاقة سفر او الى اخره. يقول عمتي يعني يعني هعمل فيها ايه يعني، ابويا مات وخلاص وانا لازم اسأل على عمتي او ابن عمتي، لازم اسأل على خالي واولاد خالي، ولا حول ولا. ليه؟ لان هذا يكلفه. ممكن يروح الى عمه فقير عايز منه دواء، عايز منه كساء، عايز منه ترميم بيت، يقول لا لا لا لا، يعني اللي يطلع من داره يتقل مقداره، لا حول ولا قوة. ليه؟ لانه لا يريد ان يدفع. كمان البخيل عنده فساد في المعاملة، سوء في المعاملة. ليه؟ لانه لا يريد الا ان يكيل بعدة مكاييل، وعنده دائما كبر على الناس، لانه دائما ايه يعني اكاد اقول ان البخيل اكيد يعشق مرض التوحد، لانه دائما متوحد مع ماله، منفرد بماله، قبلته الى خزائن ماله، الى ارقام حساباته. وتجد ان البخيل دائما قاسيا، البخيل دائما قاسي القلب، لا يدين. انت تشوف طفل كده مسكين عريان في الشتاء ولا قاعد في المخيم، يقول يا الله يا شيخ عمر يا شيخ فلان عندكم وسيله نوصل كذا، فين الجمعيات، فين دار الهلال، فين سبحان الله. جميل جميل. ليه؟ لانه لان الكريم اذا هززته اهتز لك، واذا ألنته لان لك. ودايما يعني بحجم كبير الكريم دائما، يعني سبحان الله. حتى لما نادى الاعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها النبي الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم، شوف التواضع، شوف الكريم اللي وضع بصمة الكرم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، قال لا، انما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. يا الله، شوف تواضعه صلى الله عليه وسلم. وزيك سيدنا سليمان لما وجد الملك عنده الريح والشياطين والجن يعملون قدور راسيات ويعملوا تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب من الجيش، سيدنا سليمان كان من 2 مليون عسكري، 2 مليون مجندين عند سليمان عليه السلام في جيشه، ويعرض عليه الخيول 2 مليون فرس، سبحان الله. فلما رأى كل هذا عنده لم يغتر كما اغتر قارون، لا، انما اول ما دخل وليد الطيور وابوه من قبل ألن له الحديد، يا جبال اووي معه والطير ألن له الحديد، ان اعمل سابغات وقدر في السر، كل الخيرات دي كلها. فيقول سيدنا سليمان متواضعا للذي اكرمه لانه كريم، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، ربنا اعطاني ده كله عشان يمتحني، ليبلوني اشكر ام اكفر. يعني ربنا اعطى العالم العلم عشان يهدي الناس وينصح الناس ويتحمل اذى الناس سبحان الله، واعطى الغني او الانسان ده مال عشان يتصدق بيه. لكن البخيل تجده عنده قسوه، عنده غل، عنده لؤم، عنده كيد للاخر، يعمل مؤامرات سبحان الله، عنده نقض للعهد. لو وجد سبحان الله يعني اي فرصه ان فلان اعطاه 100 اكثر من هذا ينقض العهد، يقول لك ايه انا كان كلام في السوق، يعني انا ريحت في كلامي، فلان هيعطيني 1000 اكثر. طيب السؤال خطير، البخل ده والشح له علاج؟ 40 عاما في الدعوة عبد الله، 41 سنة في الدعوة بفضل الله عز وجل، اللهم اجعل خالصة لوجهه. وجدت ان اصعب علاج هو علاج البخيل. بس ممكن ايه نتعهده لانه مريض، انا اعتبر البخيل مريض. اول شيء نشجعه على ان يقلل الكلام عن الدنيا والبيع والبورصة والبنايات والابراج ومش عارف ايه والقطعة الارض، وكل حياته من ساعة الصباح للمساء لا يتكلم الا في المال. قل يا شيخ طب اذكر الله، طب اذكر كذا، سبحان الله العظيم. وان يدنو من المساكين. يا الله، ليه؟ لان انا لما اكون ربنا موسع علي اقعد مع الناس الفقراء، فلا استقل نعمة الله علي. اقول يا الله سبحان الله العظيم، كرم الله سبحانه وتعالى، كرم الله عز وجل ان الانسان ينظر في الدنيا الى من هو اقل. وبعدين نقول يا سلام يا ايها ما نقولوش الشحيح، وانما احنا عارفين انه شحيح سبحان الله، لان الشح تظهر رائحته، والكرم له رائحة جميلة زي رائحة الورد، زي روحة الزهور، الكريم الناس كلها تحبه. والكرم عبارة عن شجرة أصلها في الجنة وأغصانها خارجها، فمن تعلق بغصن منها دخل الجنة. والبخل شجرة أصلها في النار ولها فروع برة خارج النار، فاللي يتعلق سبحان الله العظيم فنقول له لا لا تعالى تعالى، يا ريت كمان انت افشي السلام، لانه يخاف يسلم على حد يقول له ما معكش مية، ما سبحان الله. زي اولادنا كده في البيت، اول ما تدخل ابويا عايز مية، عايز 500، عايز 300، عايز 20، عايز 50. قول يا ابني هو يعني واتش البنك المركزي، كل ما ادخل انت وامك سبحان الله. لكن الكريم يقول يا الله خير الدراهم ما انفقته على اهلك، خير الدراهم درهم انفقته على مسكين، شو مسكين، درهم انفقته على يتيم، درهم انفقته على ارمله، درهم انفقته على اهلك. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم خير الدراهم ما انفقته على اهلك. ليه؟ هو قال ايه؟ خيركم خيركم لاهله، لان في ناس تكون بخيله في البيت وتعمل منظره بره. كمان البخيل ده يجب ان نشجعه على ان يتحدث بنعم الله، يقول ربنا اعطى واما بنعمه ربك فعاد، من كرم الله ده ربنا سبحانه وتعالى. كمان نشجعه على الكرم بالابتسامه، بلاش ما تجيش ناحيه ايه، لا داعي لان تقترب من ماله ومن حسابه، لا حسابه البنك ولكش دعوه، وانما خش عليه في ايه، قول له ايه لك، تبسمك في وجه اخيك صدقه، تصدق بالابتسام، ها حاجه معنويه هتكلفك شيء دي، تبسم سبحان الله العظيم. وادي الحقوق الى اصحابها، سبحان الله الله اكبر، يعني انت للمال اذا امسكته، انا اذا امسكت المال، المال هو اللي ايه، هو اللي ماسكني، هو اللي قائد دي، فاذا انفقته فالمال لك. شوف الحكيم العربي، والله لو لم تخرجوا من الحلق الا بهذه الحكمه الجميله. انت للمال اذا امسكته، انت عبد للمال طالما انت ممسكه، فاذا انفقته كان المال، فالمال لك. ليه المال لك؟ لان خلاص هيعمل لك عزوه ويعمل لك خير، وربنا يفك كربك ويعوضك سبحان الله العظيم، يعوض سبحان الله. كمان نشجع البخيل الشحيح على ان ينظر المعسر، وياريت يتنازل عن جزء من ماله، ياريت يتنازل عن جزء من الايه، من الاقراض. انت عارف كم فلان 10، يا عم هات 7 وتوكل على الله في الثلاثه البقيه. وياريت لو ربنا موسع عليه، يا عم تكر على الله، انت مسكين مسكين وصاحب عيال، توكل على الله وانا مش عايز منك شيء. ان تضع بعض الدين او كله عنه، كل ده يشجع على علاج هذا المرض الخطير، الشح والبخل. نسال الله ان يجعلنا وياكم من اهل الكرم. كونوا مع بعض الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله، ونحن في استعداد استقبال مكالماتكم، ارجو ان تكون عن الكرم، فانتم اهل كرم ان شاء الله رب العالمين. لكن فيه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكرم، لما مدح الاشعريين اللي هم قبيله ابو موسى الاشعري، قال رحم الله الاشعريين، كان اذا حزبتهم الحاجه او ضاق قوت عيالهم، يعني قل الرزق عليهم شويه، جاء كل واحد منهم بما عنده ووضعوه في ثوب واحد، ثم قسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. فأي دولة اليوم تكرم دولة فيها مشكلة، فيها أزمة، فيها ضائقة مالية، لاجئين، إخواننا في سوريا، في العراق، في فلسطين، في هؤلاء المشردين في ميانمار، في أي مكان، أي دولة كريمة تنفق على هؤلاء لا يضيع، التصقوا مع الأشعريين في محبة رسول الله الذي قال فأنا منهم وهم مني. عندك كمان في الصدقة الواقية، الصدقة الواقية اللي هي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كمان عندك نوعين من الإطفاء، الصوم جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فانظر انت عندك أشياء كثيرة ممكن أن تصنعها، وانت شارك الأشعريين وبالدعاء، وبالدعاء اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، واعوذ بك من عذاب القبر وفتنه المحيا وفتنه الممات. خليها على ايه، على لسانك دايما، لان اللهم اني اعوذ بك من البخل، الرسول يستعيذ من البخل. ليه؟ لان ده داء قتال، يعني يمنع الانسان من الخير، يمنع الانسان من الخير، خليش لا يعرف العطاء. فانا ارى والله اعلم ان اللي شايف في نفسه شح في التعامل فعليه ان يكون كريما. وعشان نكون يعني نطبق ما نقول، اول مكالمه من امريكا. السلام عليكم. ايوه نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك، ويا ريت تزورنا في دالاس تكساس، لانه احنا عندنا جاليه كبيره هون بحبوا يسمعونا. بحول الله ان شاء الله. والله انا عندي زياره ان شاء الله في شهر ابريل الى بعض الولايات الامريكيه ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. خلي من ضمنهم دالاس. الله يبارك ان شاء الله. حاضر حاضر. بارك احنا الله يبارك فيك. يعني عم تحكي عن العطاء والبخل، كمان الانسان اذا ما معه مال ولكن يعني دائما دائما قلبه معلق في هموم الامه، مثلا يبقى يدعي لهم، او اذا شاف مريض، او اذا شاف مثلا في ناس في فاقة يعني، ودعا لهم. هو لا يملك المال يعطيهم، ولكن دعا لهم. الله هذا أكبر. إن شاء الله يعتبر هذا اللي خلى أبخل البخلاء الذي يبخل بالسلام، فاللي يدعو للمسلمين هذا أكرم الكرماء إن شاء الله. بارك الله فيك. الشيخ كمان دعاء سؤال، يعني من كثر هموم الإنسان ومشاغله بهذه الحياة، مرات بربط الإنسان على قلبه وعلى لسانه بده يدعي، بس من كثر الهموم مش كاين يقدر يدعي، يتلعثم اللسان في الدعاء. نعم. فماذا يفعل يعني؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. وإن شاء الله نشوفك في عنا مع الجالية المسلمة هون. حول سلامنا إليهم جميعا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. وفيك. السلام عليكم. فارد من رأس الخيمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. مرحبا مرحبا. نحبك بالله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتني. بارك الله فيك. الشيخ سؤالي، أنا عندي زملاء في العمل. نعم. يعني اول الصباح امر عليهم اسلم عليهم واحد واحد، لكن مع الاسف ما يردون السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. فالحين انا يوم ما يردون السلام، انا على طول اروح مكتبي ما اسلم عليهم. يعني هل في شيء يعني في الموضوع ان انا اسلم ما يردون السلام؟ انت رجل كريم، الذي يرد خير منهم هو الله رب العالمين. الله يرضى عليك. ما ما ما تقطع هذه العاده الجميله. أنت نعم. تصنع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أفشوا السلام بينكم. أوقات يوم أسلم يقول ما نسمع ما نسمع. علي صوتك شوي. ربنا يبارك فيك. ساعات أنا أقول ما تردون السلام، والله ما نسمع. شو يعني؟ خلاص يعني صدقوا. أقسم. أقسم. ما يسمعون. على كل أجاوبك إن شاء الله حاضر. هذا سويت حادث عندي كسر في الرجل، ادعي لي الله يخليك. الله يشفيك ويجعله في ميزان حسنات، كفاره وطهور ان شاء الله. مشكور يا شيخ. بارك الله فيك. الله يرضى عنك يا رب. ميرفت من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا بنتي، مرحبا. الله يسلمك. انا اللي بنسال على المهر الزوجه، هل فرض على الزوج انه بعد الدخول انه هو يعطيها المقدم؟ حلو ما دفع ما عطاش لها في البدايه يعني؟ لا، هو ما دفع على المقدم ولا وكتب على نفسه مؤخر ولا مقدم؟ لا فقط. هو مكتوب عليه المقدم بس ما جابش يعني. ما سلمه للزوجه؟ لا هذا دين في رقبه. حاضر هجاوبك ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك يا مروتي بنتي. بارك الله فيك. نعم. ساره من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. مرحبا يا بنت، تفضلي. لو سمحت انا عايزه اشكر زوجي احمد. الله يكرمه يا رب. ما شاء الله عليك، وبارك الله في احمد اللي ربنا رزقه بزوجه صالحه. نعم. الحمد لله، هو زوجي كريم الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. شكرا، ادعي لينا معاك. الله يرضى عليك يا بنتي، يبارك فيك، شكر الله لك. عبد الرحمن من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا شيخنا العزيز. الله، وتحياتي للعراق كلها، وربنا يعيد اليها الامن والامان ان شاء الله، وهي كل بلاد المسلمين. من من من كل محبيك من كردستان العراق من شماله الى جنوبه. نعم. والله نفتخر بك دائما، ودائما نتابع برامجك القيمه الشيقه التربويه الادبيه الانسانيه. نامل امل تحركنا من اعماق. يبارك فيكم ويثبتكم، وامل ان ازور العراق قريبا ان شاء الله. تفضل السؤال عبد الرحمن. شيخنا الجليل، حاليا نحن في شهر الربيع الاول. نعم. طيب، يبدو الخط قطع مع الاخ عبد الرحمن. فاطمه من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك يا بنتي، يا مرحبا. أنا أحبك جدا، والله أحبك جدا، حتى لما يكون عندي وقت فاضي في الدوام أحب أسمع لك أنت. ربنا يا بنتي يرضى عنك، بارك الله في فاطمة. أيوة، عندي سؤال يا حضرة الشيخ. تفضل يا بنتي. يوم تشتد عليك المصائب، شو الدعاء اللي أنت حافظ منه عشان أنا أحفظه وأدعي به؟ حاضر حاضر حاضر، أقول الله يسلم. بارك الله فيك فاطمة، مرحبا. طيب نجاوب عشان الوقت. بنتنا من أمريكا كانت تسأل وتقول أن الإنسان ما عندهش مال، ولكن هموم الأمة كثيرة فيكثر في الدعاء لها، هل هذا من والله هذا منتهى الكرم؟ ليه؟ لأن الملك يقول لك ولك ولمن تدعو ولك مثل ذلك. فتقول أحيانا من كثرة الهموم اللسان كانوا بيتوقف عن الدعاء أو ينسى. والله إن الدعاء له نتائج عجيبة. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أخونا من رأس الخيمة واخذ على خطره جدا من زملائه الذين يلقي عليهم السلام كل يوم الصباح وهو داخل إلى عمله ولكنهم لا يردون السلام. قال ابن مسعود أخي الكريم: يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلاما. قالوا لي يا ابن مسعود؟ قال: لأن الذي يرد هو الله رب العالمين، فيرد من هو خير منهم. لكن نعلي صوتنا ولا تقطع هذه العادة الجميلة. بنتنا مروت من ليبيا تقول إن مهر الزوجة لم يسلمه الزوج لزوجته، يجب أن يسلمه، وإن لم يكن معه يكتب على نفسه مستند أو صك أو شيء ويوثق ويعلم به الناس ان فلان سواء اولاده اخواتها اهلها اهله ان فلان لها دين في رقبتي. وانا استاء جدا من الذين عندهم مقدرة مالية ويستطيعون دفع المهر، ولكن لا، يعني كما قلنا في الحديث، يعني يحشر امام الله وهو اذا كان ما عندوش النية للسداد فهو زاني عند الله والعياذ بالله رب العالمين. في بعض البلاد او كثير من البلاد يدفعوا مقدم مهر ويكتبوا على نفسهم مؤخر مبلغ ما. انا ارى والله اعلم ان قضية حلول ايام الاجلين دي مصيبة، يعني بطلاق او بموت، يعني احنا بنعطيها في مصيبتين، يا من نعطيها لما تطلق او نعطي اولادها وورثتها لما تموت. طب استفادت ايه؟ اللي عنده مقدرة اليوم على سداد ما عليه من مؤخر صداق يسدده، اما المقدم ده لابد انك تسدده. الله ازاي الكلام ده؟ وإلا تبقى مصيبة. طيب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب، ابنتنا سارة تشكر زوجها الكريم أحمد، وده شيء والله هذا من كرمها. احنا عايزين، يا سلام يا سلام لو سارة دي يعني تصير كل نسائنا اللي في البيوت تشكر المرأة زوجها على ما فيه من حسنات وتغفر له ما كان فيه من زلات، وكلنا هذا الرجل، والعكس إن شاء الله الرجل أيضا يشكر زوجته ويقول لها جزاك الله خيرا. ولدنا عبد الرحمن كان انقطع الخط وهو يتكلم، جزاه الله خيرا، ربنا يؤمن العراق واهلها. ابنتنا فاطمة من العين تقول: لما تشتد الازمات ايه الدعاء؟ سبحان الله، الصحابي اللي طلع عليه الواحد بحربة واراد ان يقتله، قالوا: طيب ما تاخذ مالي؟ مش داعي القتل. قالوا: لا، مالك سوف اخذه، انا مالك هاخذه، انا لازم، انا اريد روح، انا هقتلك. قال: طب اتركني بس اصلي ركعتين. تركه، صلى ركعتين وسجد وقال: يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. لي فارس جاي بعيد مع حرب فضرب اللص هذا فقتله. قال له: من انت؟ انا ملك من السماء الرابعة، يا مغيث الاولى سمعنا قعقعة لابواب السماء الاولى، يا مغيث الثانية سمعنا قعقعة لابواب السماء الثانية، فالمرة الثالثة سمعنا قعقعة لأبواب السماء الثالثة، أمرني ربي أن أنزل وأقتل. يا مغيث أغثنا جميعا وليكن الغوث من عندك يا رب العالمين لكل بلادنا وشعوبنا، ومن أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه. اللهم زوج بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا زوجات صالحات، واجعل بيوتنا آمنة، واجعلنا من أهل الكرم، واطرد عنا الشح والبخل يا رب العالمين، ولا تحشرنا في زمرة هؤلاء، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. لا تنسوني من صالح دعائكم، فأنا محتاج كثيرا إلى دعواتكم الصالحة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله نلقاكم في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل